إن كانت الزوجة هي سكن للزوج وهي لباس وستر وإعفاف له، إلا أنها لا تصل درجتها إلى منزلة الأم، فالأم حقها أعظم وأكبر. هذا يقول سبحان الله كلمة يعني أنا هذه أول مرة أسمعها، يقول ما حكم من شبه ظهاره بالدواب مثل أن يقول لزوجتي أنت علي حرام كحرمة هذه الناقة أو هذه البقرة؟ نقول هذا ظهار ما في شك، لأن الإنسان لا يجوز له أن ينزو على البقرة ولا على الناقة، وكونه يشبه زوجته بهذه هو هذا الظهار، هو شبهها بمن تحرم عليه، والناقة والبقرة والحمارة والكلبة وغيرها كلها تحرم عليه، فهذا يعتبر ظهارا. وهذه المثال حقيقة ما مر عليه في كلام الفقهاء، لكن لعله يسجل في هذا الزمن. يقول ما رأيه أو ما حكم من يحفظ القرآن بنية أن يشفي الله مريضة؟ هذا لم يعرف القرآن، الذي هذا قصده فقط لم يعرف القرآن، لكن لعله مع حفظه له تتغير نيته ويتبين له أن القرآن شأنه عظيم ومنزلته كبيرة، لأن هذا القرآن ما نزل للمرضى والموتى، إنما نزل للأحياء، لمن هم على قيد الحياة، وهو نزل لأجل أن يكون نظاما يهتدي به الناس في حياتهم. ومع الأسف الشديد في هذا الزمن إذا سمع في بعض الأماكن، إذا سمع الإنسان قرآنا يتلى قال هنا مأتم، يعني هؤلاء عندهم واحد ميت، أو إذا رأى إنسان يقرأ القرآن قال أنت تعمل ختمة لفلان، وكأن القرآن نزل للأموات. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، فالقرآن حي وهو للأحياء، هو ينظم أحوال الناس، من ضمنها موضوع درسنا اليوم أول سورة المجادلة. فهل الكلام الذي سمعتم هذا للأموات ولا لنا ينظم حياتنا نحن الأحياء الذين لازلنا على قيد الحياة؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم ذكر الكفار. هذا الكلام هل هو للأموات؟ الأموات ما يفهمون شيء، انقطع عملهم، ما عندهم عمل، والقرآن هذا نزل لأجل أن يعمل بأحكامه، يعمل بما يدل عليه، يتعظ بالقصص التي يأتي بها، يلجأ إليه في تفريج الكروب وفي إزالة المشكلات وحل النزاع، فيه كل الأحكام التي تعرض على البشر. فما على الإنسان إلا أن يستخدم القرآن على أنه قائدة ورائدة إلى جنات الله ورضوانه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. يقول ركعة الطواف إذا قامت الصلاة ولم أصلها هل أقضيها بعد الصلاة؟ نقول نعم، إذا أنك طفت قبل الصلاة ثم أقيمت فإنك بعدما تنتهي الصلاة تصلي ركعتي الطواف. يقول ركعتي الفجر هل أصليها في المنزل أم قبل الصلاة في المسجد أو أدمجها مع ركعتي الطواف؟ ركعتي الفجر هذه آكد السنن آكد الرواتب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها بأنها خير من الدنيا وما فيها. ركعتين قبل صلاة الفجر بعد دخول وقت الفجر يؤديها الإنسان راتبة للفجر خير من الدنيا وما فيها، فينبغي للإنسان أن لا يتهاون فيها ولا يفرط. إن صليتها في البيت ثم ذهبت إلى المسجد فهذا حسن، ولكن إذا كنت صليتها في البيت فإذا دخلت المسجد تؤدي تحية المسجد إذا لم تقم الصلاة، وإن أخرتها إلى أن تذهب إلى المسجد وتصليها في المسجد فإنها تجزئك عن تحية المسجد. وعما ركعتي الطواف فإنها خاصة بالطواف وتابعة للطواف وجزء من الطواف، ولا تجزئ عنها الراتبة ولا تجزئ هي عن الراتبة. هذا يقول أنا رضعت من جدتي قرابة سنة واحدة، فهل يجوز أن أتزوج بنات عمي وعماتي؟ أنت أخ لعمك وأخ لعمتك من الرضاع، وحينئذ فأنت عم لبنات عمك من النسب الذي هو أخوك من الرضاع، وأنت خال لبنات عمتك التي هي أختك من الرضاع، فلا يحل لك أحد من بنات ولا من بنات إخوة أبيك وأخوات أبيك، لأن هؤلاء هم إخوتك من الرضاع. يقول ما هو الصاع وما هو المد في الوقت الحاضر؟ الصاع 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، بمعنى الإنسان يجعل يديه هكذا ويضع فيها المكين من حب أو نحوه أو ثمر، هذا يسمى مد، وسمي مد لأنهم كانوا يمدون أيديهم لإعطاء المحتاجين به. الصاع ملء الكفين 4 مرات، والمراد بالكف كف الرجل المعتدل، لا صغير اليد ولا كبير اليد. الصاع النبوي صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، يقدرها بعض علمائنا في هذا الوقت بما يعادل 3 كيلو، وبعضهم يقدرها ب2.5 كيلو، والأحوط أن تكون 3 كيلو. هذا بالنسبة للصاع. والمد ربعه، يقول هل يجوز إخراج نقود وما هي إخراج قيمة إطعام المساكين كفارة اليمين نقود، وما هي قيمة إطعام 10 مساكين بالريال؟ الكفارات إطعام، الكفارات بالإطعام هي إطعام وليست نقودا، فأنت تطعم المساكين تعطي المسكين نصف صاع يعني 1.5 كيلو من الرز ونحوه، هذا يعتبر طعام مسكين وليس نقودا. والنقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها من أنواع الكفارات. يقول: ما حكم رجل واقع زوجته بعد أن أدت مناسك العمرة لكنها لم تتحلل بقص شعرها نسيانا منها؟ نقول: عليها أي على هذه المرأة أن تذبح شاة، ولأنها قد انتهت من أركان العمرة من الطواف والسعي، والذي بقي عليها هو واجب من واجبات العمرة الذي هو التقصير، فحينئذ نسكها لا يفسد، لكن يلزمها ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول: إذا قال الإنسان لزوجته يا أختي، أو تقول هي له يا أخي، هل هذا من الظهار؟ هذا قال الفقهاء رحمه الله أنه لا يعد من الظهار، لأن هذا داخل ضمن أخوة الإسلام، يا أخي في الإسلام أو يا أختي في الإسلام ونحو ذلك. والذي أنصح الإنسان أن يبتعد عن استعمال هذه الألفاظ. هذا يقول: هل يجوز لي أن أتي بعمرة واحدة لأمي وأبي والنية تكون لهما؟ نقول: النسك لا يكون إلا لفرد واحد، ليس فيه اشتراك، بمعنى أنه لا تعد نسكا واحدا لإثنين سواء كان حجا أو عمرة. فإذا أراد إنسان أن يحج فإنما يحج لفرد واحد، إما لأمه أو لأبيه أو لغيرهما، أما أن يجمعهما في نسك فهذا لا يقع. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.